الظلال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع الجزء الثالث من سلسلة نسف أكاذيب القمص زكريا بطرس حول زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ادعى القمص زكريا بطرس أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أراد أن يفارق السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها لكبر سنها، فقالت له ابقني في نسائك على أن أجعل يومي لعائشة. تعالوا نسمع القمص زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. بعد كده بقى تيجي سودة بنت زمعة، لما كبرت في السن محمد حب يطلقها، فقالت له فعرضك ما تطلقنيش خليني، بس أنا هتنازل عن اليوم بتاعي لمحبوبتك عيشة. فقال آدم كده خليك. الحقيقة يا جماعة مش عارف يعني ليه القمص زكريا بطرس بيتعمد انه يأتي بالاحاديث الضعيفة التي لا تعتمد عندنا في الاسلام العظيم، ويترك الاحاديث الصحيحة التي اقرها اهل العلم واتفقوا على صحتها، سواء اذا كانت في صحيح البخاري او في صحيح مسلم او في غيرهما من كتب السنن والمعاجم والمسانيد. دايما بيتعمد انه يأتي بالاحاديث الضعيفة والموضوعة وبعض اقوال ضعيفة لاهل العلم لم تصح ولم يأتي عليها دليل لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب القمص زكريا بطرس قال الكلام ده جابه منين؟ جابه من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء العاشر صفحة رقم 54. أخبرنا محمد ابن حميد العبدي قال أخبرنا معمر قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد فراق سودة، فكلمته في ذلك فقالت يا رسول الله ما بي على الأزواج حرص، ولكن أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. طيب من اللي بيروي هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ معمر ابن راشد. طيب هل معمر ابن راشد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء السابع صفحة رقم 5. معمر ابن راشد الإمام الحافظ شيخ الإسلام، مولده ولد سنة كام؟ مولده سنة 95 هجرية، مولده سنة 95 هجرية، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في السنة 11 من الهجرة، يعني بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مولد معمر بن راشد حوالي 85 سنة. معمر بن راشد لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطتين على الأقل، يعني معمر لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطتين أو ثلاثة. بين معمر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي شخصين أو ثلاثة، فما بالك إذا روى معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ فحديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة لا يصح عند علماء الحديث. وهتلاقي كل الروايات اللي بيتكلم عنها زكريا بطرس بنفس الطريقة كده، إما ضعيف وإما مرسل في هذا الباب، ونفس الرواية في كتاب مصنف عبد الرزاق في الجزء السادس طبعة المكتب الإسلامي الصفحة رقم 239. أدي الرواية برضو أمامنا على الشاشة. عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد فراق سودة. دي الرواية اللي بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة، أراد فراقها. في كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله طبعة الدار طيبة في الجزء الثاني صفحة رقم 426 قال ابن كثير ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. طبعا الإمام ابن كثير ذكر الدليل على هذا الكلام. طيب الدليل بيقول إيه؟ ذكر الرواية بذلك. يبقى ابن كثير ذكر لنا الرواية اللي هو أخذ منها هذا الكلام. الرواية دي بتقول إيه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده يا جماعة الرواية بتقول إيه؟ إن هي اللي خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها. الرواية بتقول هي التي خشيت، خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يوم لعائشة، ففعل ونزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا إلى آخر الآية. وجدنا هنا أن الدليل الذي أتى به الإمام ابن كثير واستدل به على قوله هذا لا يقول بهذا القول الذي ذكره ابن كثير، يعني الدليل زي ما ذكرنا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها، وإنما هي التي خشيت. في روايات أخرى أيضا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها بالفعل، مش مجرد أراد أن يطلقها، لا، روايات تقول أنه طلقها بالفعل. وبرضو كل هذه الروايات لا تصح. وقد ذكر هذه الرواية الإمام ابن كثير في تفسيره طبع الدار طيبة في الجزء الثاني صفحة رقم 427، ذكر سندا عن القاسم ابن أبي بزة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة، فلما رأته قالت: أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقي لما راجعتني، فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال، لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت: إني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام ابن كثير نفسه بعد ذكره لهذه الرواية قال: وهذا غريب مرسل، وهذا غريب مرسل. القاسم ابن أبي بزة لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختصارا للوقت ممكن نفتح كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله طبعة مكتبة المعارف في المجلد الثالث صفحة رقم 467، الرواية: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، فقبل فنزلت هذه الآية. قال الشيخ الألباني: وقد روي في حديث سبب خشية سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فيما أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق ابن أبي الزناد بإسناده المتقدم عن عائشة قالت: كانت سودة بنت زمعة قد أسنت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها، إلى آخر الرواية. لكن في إسناده شيخه محمد ابن عمر وهو الواقدي وهو كذاب. ثم روي من طريق القاسم ابن أبي بزة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى سودة بطلاقها الحديث. قال الشيخ الألباني: وهذا مرسل أو معضل، فإن القاسم هذا تابعي صغير. وتحتها يقول: وهو مع إرساله منكر، لأن الروايات المتقدمة صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلقها، وهذا يقول بعث إلى سودة بطلاقها. تعليق الشيخ الألباني على مسألة الطلاق هذه يقول: فإن قيل لماذا خشيت سودة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فأقول: لابد أن تكون قد شعرت بأنها قد قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في القيام ببعض حقوقه، وحدة أسنت لا تستطيع أن تخدم زوجها، فيجوز لها أن تتنازل عن يومها لإحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما انتهي عايز أذكر لحضراتكم الروايات الصحيحة التي وردت في هذا الشأن في صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير دمشق بيروت صفحة رقم 629، حديث رقم 2593، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، لعمل لي القرعة يعني، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إيه السبب؟ تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي من نفسها بمبادرة منها هي التي وهبت يومها وليلتها لعائشة فعلت ذلك تبتغي رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء الثاني صفحة رقم 265، ترجمة رقم 40، سودة أم المؤمنين بنت زمعة ابن قيس القرشية. الصفحة اللي بعديها قال الإمام الذهبي: وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قد فركت رضي الله عنها. يعني ايه فركت؟ في نفس الصفحة في الهامش قال الحافظ: فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت، هي التي خشيت، وفركت أي قل ميلها للرجال. زكريا ملتس الحاقد عايز يصور بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيت عادي زيه زي أي حد من البشر. لا، شوف السيدة عائشة نفسها بتقول إيه على السيدة سودة في صحيح مسلم طبعة الدار طيبة صفحة رقم 669 حديث رقم 1463 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. امرأة أسنت لا تستطيع أن تقوم ببيت زوجها فتتنازل عن يومها لزوجة أخرى، هذا شيء لا إشكال فيه. وجود هذا الشيء أصلا سنة لكل امرأة لا تستطيع أن تقوم بأعباء الحياة الزوجية، إنها ممكن تتنازل لزوجها عن يومها هذا إلى زوجة أخرى. وإحنا طبعا لو اتكلمنا عن بيوت النبوة بحسب الكتاب المقدس هنطلع منها بلاوي، لكن أكتفي بهذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه أن يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويل قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه، ويح قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه.